أيها الإخوة والأخوات طلبة الكلية والزائرين، نرحب بعلم من أعلام الدعوة الإسلامية، الأستاذ الدكتور محمد العريفي، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الذكاء، والسلام على الشجاعة، والسلام على النخوة، والسلام عليكم يا أهل الأردن ورحمة الله وبركاته. إني والله أحبكم والله وأشتاق إلى لقائكم، وأفرح والله بزيارة أبنائي وبناتي سواء في هذه الجامعة في الكلية أو في غيرها، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يصب عليكم الخير صبا صبا. طيب، تبغون نتكلم عن ايش في استمتع بحياتك؟ عن الصلاة ولا بر الوالدين ولا فضل تعدد الزوجات؟ هذا واحد من الزملاء كان يسكن في الدمام، واهله امه واخوانه وكذا في الدمام ايضا، واهل زوجته في الرياض، بينهم تقريبا 400 كيلو. فكان اذا اراد زوجته ان تزور اهلها يحمل هم ذلك والمشوار، ويجلس لهناك يومين ينتظرها. فكان كل يوم لازم يصير مشكلة إذا بغت تروح، فهي تزور أهلها في السنة مرتين ثلاث. فمرة من المرات راحوا زاروا أهلها، بعدين رجعوا للدمام، يعني خلاص الزيارة الثانية باقي عليها 4-5 شهور. فبعد مجيئهم بأربعة أيام توفي أبو زوجته في الرياض. فاتصل أخوها صاحبنا في دوامه، قال والله الوالد توفي، ودنا تجيب اختنا بس تحضر العزاء. قال طيب الله يغفر له، قطع الدوام وراح خذ اولاده من المدرسه، ومر زوجته في البيت الا المره مشغوله تجهز الغداء. فقال له يلا جمع اغراضك وبسم الله من الرياض. قالت ليش؟ ايش اللي حاصل؟ قال بس في موضوع علم السياره، اركب اركب بسرعه. ركبت المره مشغوله، قال طيب وش اللي حاصل؟ تلك الايام ما في جوالات، ما في الا تلفون البيت. وش اللي حاصل؟ اهلي فيهم شيء؟ قال ما هو بشغلك انت امشي. خاف يقول لها ابوك مات وتشتغل له مناحه في السياره. قال خلنا لما نوصل افتك. ففي نصف الطريق اشغلته، بالله علمني يا ايش ما خليتني اتصل، وقف نشوف لنا اي مكان نتصل على اهلي. قال شوفي عاد انا بقول لك السبب. قالت ايش؟ قال الشرع حل الرجل يتزوج اربع، وانا بصراحه تزوجت واحده ثانيه، ويعني تروحين تقعدين عند اهلك، انا الدخله باقي عليها يومين، تقعدين عند اهلك اسبوع لما اخلص من سفرتي مع الزوجه الجديده بعدين اخذك. قالت وش فيني تحرس علي وما لقيت من الشرع ما شاء الله تطبق الا هذا؟ ليش ما تطبق صلاتك؟ ليش ما تبر والديك؟ ليش ما تبطل لعب على الناس فلوس؟ ما لقيت من الشرع الا هذا؟ وتبدا تصارخ وتصيح وتفتح الباب وعيالها يصيحون. قال انا لله وانا، كيف لو قلت ابوك مات ايش بيصير فيها؟ ويبدي يهدي بنت الناس هذا شرع الله. قالت ما لقيت من شرع الله الا هذا، وتصيح عليه. وصلوا بغايه المشقه حتى وصلوا الرياض. لما وقف عند اهلها تنزل، قالت خلاص ما ابغى اشوفك ولا ترجع لي. طيب يا بنت الناس انتظري شوي بقول لك شيء. قالت لا تقول لي شيء، فك يدي لا تقول لي شيء. قال لحظه شوي اسمعي. قالت ايش عندك؟ قال ترى انا ما تزوجت لكن ابوك مات. قالت ابوي الله يرحمه قال لا ما تزوج. كم تبغين تقعدين؟ قالت نص ساعة بس ونرجع، لأن عندهم مدارس. وأحسن الله عزاكم في أبوي، ورجعت معه ومروا كافي وعشوا حياتهم. فالمقصود أن هذا أمر عظيم يعني. طيب تعالوا يا جماعة في هالخمسين دقيقة اللي بقيت معي أبعطيكم دورة. هذه الدورة تقدم في 4 ساعات، أنا اليوم بأعصرها لكم في 50 دقيقة. في دورة نقدمها عادة اسمها النجاح في الحياة. كيف تقدر تنجح في حياتك؟ كيف تشوف لك واحد أحيانا ناجح في حياته الزوجية، ناجح مع أبنائه، ناجح في تجارته، بارك الله فيك، ناجح في دراسته، ناجح، كيف استطاع هذا الإنسان أن يحقق فعلا النجاح في الحياة؟ هل هذا النجاح له فعلا شروط يستطيع الواحد أن يطبقها؟ كيف يستطيع أن يصل للمرحلة؟ ما في أحد يتزوج إلا يتمنى أنه ينجح في زواجه، ما في أحد يدخل جامعة إلا يتمنى أنه ينجح في جامعته، ما في واحد يفتح تجارة إلا يتمنى أنه ينجح في تجارته. طيب السؤال، كيف أستطيع، إيش الطرق التي أفعلها لأجل أني أنجح في حياتي؟ إيش المعوقات التي تعيق النجاح في الحياة؟ ليش اثنين يدخلون الجامعة تغمض وتفتح وبعد 10 سنوات تلقى هذا ما شاء الله صار مسؤول ولا عنده شركة ولا عنده فلوس، والثاني ربما يشتغل إنسان بسيط ولا برضو مفصول من عمله؟ إيش السبب؟ هل المسألة بس قضاء وقدر؟ والواحد يقول والله أنا تزوجت وطلقت زوجتي، وتزوجت واحدة ثانية والله طلقتها، وتزوجت واحدة تزوجت إلى الآن 4-5 سبحان الله كلها طلقهم. تقول له ليش؟ يقول له قضاء وقدر، الله قدر علي. نقول صح قضاء وقدر، لكن الله جعل لهذا أسبابا. أنا أحيانا أسولف مع واحد من الزملاء إمام مسجد، أقول كيف وضعك مع جماعة مسجدك؟ قال والله يا أخي جماعة مسجدي سيئين. أقول ليش؟ قال يا أخي والله علاقتي بهم سيئة، والله لا أطيقهم ولا يطيقوني، جماعة مسجدي سيئين. أقول مش هم اللي سيئين، أنت اللي سيء. أنت لو جماعة مسجدك 300 شخص لا يمكن كلها لا يبغضونك إلا وأنت عندك مشكلة، أنت عندك سبب. لو كان اللي يبغضك واحد ولا اثنين قلنا هذه مسألة شخصية، لكن ما دام كلهم على هذا أكيد يا ابني أن عندك أنت سبب هو اللي جعلهم يبغضونك. طيب كيف نستطيع ننجح في حياتنا؟ أنا واثق في إدراككم وفي عقليتكم وذكائكم، لذلك أبعثر لكم هالدورة يا أبنائي وبناتي في خلال هال50 دقيقة، فركزوا معي. أولا حتى تنجح في حياتك لابد أنك تتخذ قرار النجاح، يكون عندك ثقة في نفسك أنك ممكن تنجح. واحد يدخل جامعة هو في نفسه أنه ليس أهل أنه يتخرج، هذا لا يمكن يتخرج. واحد جاء وفتح بقالة وكيف يقول في نفسه والله أنا شكلي بخسر في البقالة. أنت إذا أسأت الظن كما قال الله وظننتم ظن السوء، اللي بيسيء الظن سوف يصيبه ظنه. دائما الإنسان اللي يقبل على شيء، يقبل يتزوج، نقول له توقع أنك توفق في زواجك؟ قال والله أتوقع ما توفق، أنا أصلا تعاملي مهو بجيد مع الناس، هذا لن يوفق ومصيبه مشاكل. اللي تقول له توقعين توفقين، قالت والله بصراحة داخليا أتوقع أطلق بعد أسبوع، تطلق بعد يومين. هذا مثل بعض الناس أحيانا ما يقدر يضبط هالأمور، إن الواحد يقبل على الشيء هو أصلا حاط في باله أنه بيوفق، محسن الظن، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. واحد يموت ويقول مهما كان عندي معاصي أنا محسن الظن بك يا ربي، إنك كريم، إنك غفور، إنك رحيم، أنا محسن الظن بك يا ربي. واحد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أن جيت وفتحت بقالة قلنا لك تتوقع الله يوفقك؟ لا تقول لا والله ما هو بموفقني إلا بخسر، قلي والله أنا أدري إن ربي كريم وربي رحيم وربي يعني غفور ويرحم عباده، أنا حسن ظني بربي إن الله بيوفقني. أن دخل دراستك أنا محسن الظن إن الله بيوفقني، اجعل عندك ثقة تامة إن الله بيوفقك. هذا أول شيء، ازرع الثقة في قلبك. وترى يا جماعة في ناس مهما كان عندهم العوائق استطاعوا أن ينجحوا في حياتهم. المسألة الثانية وهي أيضا مهمة، أن يكون عندك همة عالية. يعني واحد بيفتح بقالة قلنا له تتوقع أنك يعني كم تربح شهريا؟ لا تقول يا رجال يكفيني، شوف لو طلعت في الشهر ربح 100 دينار تكفي. لا، قل البقالات العشر اللي جنبي أكثر واحد كم يربح؟ قلنا والله يطلع 1000 دينار في الشهر. قل أنا بطلع 1500 دينار. كن عندك همة عالية. قلنا لك أن دخلت الجامعة تتوقع تطلع من الأوائل؟ قال أكثر واحد من الطلبة تخرج كم معدله؟ قال والله معدله مثلا 94. قال أنا أنتم من 5 من 4 قال 3 احنا عندنا في الجامعة من 5، فأعطيت المثال على جامعتنا، فقال 3.99. قال أنا بإذن الله بجيب 4 من 4. اجعل همتك عالية. لذلك شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه إيش؟ الفردوس الأعلى. لا يقول واحد أنا والله يا رجال عسى الله يدخلنا الجنة بس لو في أدنى درجاتها. لا، إلا خل عندك همة عالية، الفردوس الأعلى. قال فإنه أعلى الجنة. يلا خلك بطل واسأل الله الفردوس الأعلى. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسها. الله يبغى عبادي، ولذلك الله تعالى يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة، لا تصير جالس. ولما ذكر الرزق قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، تحرك وكلوا من رزقه لا تكون جالس تقول الرزق بيأتي لي. ولذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كان دائما يزرع فيهم الهمة العالية. أنا أعطيك مثالا. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع من سفر في أثناء رجوع دخل على رجل أعرابي. فلما دخل على الأعرابي سأتدل إحدى أعرابي. هذا الأعرابي وضع النبي عليه الصلاة والسلام ما يوضع للضيف عادة يعني شوية تمر شوية لبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صادق ماشي قال للأعرابي إذا أتيت المدينة فأتنا إذا جئت المدينة الثانية فعادة. دائما الأعراب يكون عندهم شغل يجيبهم المدينة إما على الواحد يأتي يشتري ولا يصلي جمعة ولا فعلا ما مضى وقت إلا فالأعرابي جاي المدينة دخل المدينة ثم جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي بعد موضوع الضيافة قال له سلي يعني أطلب مني شيئا أعطيك إياه سلي. طبعا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول لك أطلب مني شيئا هذا فرصة لا تتكرر في حياتي ولازم تطلب منه شيئا لا يطلب من غيرك. يعني موقف يقول لك أعطني مثلا 50 دينار أعطني 50 درهم هذا طبعا أي واحد. النبي عليه الصلاة والسلام أطلب من شيء يسوى قل يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة أسألك أن تدعو الله أن يحرمني مستجاب الدعوة أسألك أن تدعو الله أن يجعلني مثلا تاجرا كبيرا حتى لا أحد إلى أحد. الرجل ماذا قال؟ شوف الفرق في الهمم عند الناس. ولذلك يقول لك ولدي بنتي خل همتك عالية انظر فوق. قال أسألك ذاك فتركبها أعطني المال بس أتركها عليك. هذه أي واحد يعيش إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه دابة سلني اطلب مني شيئا يسوى سلني. قال أسألك كلبا يحرس غنمي أعطوه كلب يحرس غنمي سلني. كان يقول لك أرفع همتك شوي سلني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أعجبك أن تكون كعجوز بني إسرائيل. تعجب الصحابة أول مرة يسمعون عجوز بني إسرائيل. قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل إيش قصة العجوز؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن موسى لما أراد أن يرتحل بقومه أراد ينتقل من مكان إلى مكان قال أصابتهم ظلمة. فقال قوم موسى لموسى إن يوسف النبي الذي قبلك أخذ علينا العهد ألا ننتقل من هذا المكان حتى نحفر قبره ونخرج بعده. قال موسى فأين قبر يوسف؟ قالوا لا ندري لا يعرف قبر يوسف إلا عجوز منا ما يعرفه إلا عجوز. يا طيب وين العجوز؟ فإذا بهم ينادون إليه عجوزا تدب دبيبا يا الله في درس شيء جاءت وقفت بين يدي موسى. قال لها موسى عليه السلام أين قبر يوسف؟ قال لا أدلك عليه ما رجع أحد من كبار السن إلا مات له عجوز باقية. قالت لا أدلك عليه حتى تعطيني سبلي. أنا عندي طلب تعطيني إياه أدلك أعطيك المعلومة. قال وما سبلك؟ ظن موسى أنها تقول تعطيني بيتا تعطيني طعاما تملأ بيتي مثلا مالا. قالت سبلي مرافقتك في الجنة. ما كانت أدخل الجنة لا هذه جنتها أعلى هذه تبغى تكون مع الأنبياء في الجنة. أنت تكلمت حتى تكونين مع الأنبياء لكن همتك عالية. ما قالت أدخل الجنة لا أنا همتي عالية أبغى أكون مرافقة للأنبياء في الجنة. فكأن موسى استعظم ذلك يعني مرافقة الأنبياء في الجنة إيش الطلب العظيم. وأنت إيش قدمتي؟ غيرك يقدم أنها ربما تبذل روحها تنفق أموالها تقوم الليل تصومها وأنت عشان معلومة الجنة مع الأنبياء بعد. فكأن موسى استعظم ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها سؤلها هذه تستاهل ما دام عندها الهمة العالية أعطها الله كريم أعطها سؤلها. قال موسى لك سؤلك الله أوحى لي أنت ربيت الأنبياء في الجنة. فدلتهم على موضع ماء وقالت امسحوا هذا الماء انقلوا فنقلوا الماء من مكانه ثم قالت احفروا فحفروا وأخرجوا يوسف عليه السلام ومضوا به معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل يقول خل همتك عالية خل همتك عالية. أنت يا ابني إذا دخلت إلى مكان اجعل همتك عالية دائما. أنت يا بنتي دخلت مكان أنت رأيت الناس يربون أولادهم اجعل همتك عالية في عيالك. أنا قبل كم يوم القيت محاضرة في جدة بعدين الإخوة عنده في المسجد واحد يختم القرآن ظن يبدأ بيجي لطالب في الجامعة وإذا طفل برابع ابتدائي حافظ القرآن كامل حتى أن الموقف ينبي الناس ما يشوفونه فوقفته على الكرسي وقوف بعدين قام الولد يسمع آخر آيتين من سورة البقرة ختم قلت يا ولدي كيف حفظك قال كويس قلت أسألك قال اسألني قلت يلا أكمل من قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وينطلق قلت لحسبك هذه أي سورة قال سورة يونس قلت وين مكان الآية قال على يسار فوق قلت طيب مطبعه الولد قلت طيب سمع وقال الذين لا يرجون لقاءنا ويعطيني أربع آيات حسبك أي سورة قال الفرقان قلت وين مكانه قال فوق على يمين تحت شوي قلت لا إله إلا الله وين أبوي يا جماعة توقعت بيقوم لي واحد خطيب مسجد وملتحي ويقوم لي أخ مصري وإذا الولد مصري أنا ما أدرت إنه مصري وإذا هو مصري وإذا أبوه قام إنسان عادي جدا فسألت قلت ما شاء الله أنت كيف ولدك وصل هالمرحلة قال أنا يا شيخ من يوم ولد في بالي إنه ما يوصل 10 سنوات إلا حافظ القرآن حطيته في راسي حطيت عندي همة ما يوصل 10 سنوات إلا حافظ القرآن ومن يوم اللي في أولى ابتدائي شغالين معه من قبل أولى ابتدائي هو حافظ له كذا سورة في التلقين ما يعرف يقرأ بعدين قال لي أنت متذكر الود الشهر الماضي سمع عندك القرآن وختم بعد قلت إيه قال ده ابني محمد وده ابني أحمد قلت لا قوة إلا بالله تذكرت مرة عندنا في مكة الشيخ المحيسني قارئ كبير وما شاء الله إذا قرأ بكى وأبكى الناس يبكون وراءه دائما وما شاء الله في نفس الوقت تاجر كبير فمرة صلى في ليلة 27 وقرأ وبكوا الناس وكذا وطلعوا من المسجد بعد الصلاة فطلع أخ مصري والمصريين أصحاب نكتة فيوم طلع يمسح دموعه قال الله احنا عيطنا كثير مع الشيخ جزاه الله خير بعدين شاف قدامه برج برج عمارة طويلة قال ما شاء الله تبارك دي بتاعت مين قالوا هذه بتاعت الشيخ المحسني هو فعلا يملك أبراج قالوا هذه بتاعت المحسني قال اللي كان بعيط قالوا ايه قال كل ده البرج ليه قالوا ايه قال الله يبارك له شوي مشوا قال برج ثاني قال وده بتاع مين قالوا ده بتاع الشيخ المحسني برضو قال اللي صلابنا قالوا ايه قال الله يبارك له ومشى شوي الا برج هو فعلا عنده كذا برج حول المسجد قالوا ده بتاع مين قالوا بتاع المحيسني قال لي صلابنا قال ايه قال سبحان الله امال بعيط ليه ما دام الرجل ما دام عنده الفلوس كلها بعيط ليه ما دام عنده الفلوس احنا اللي نعيط يا اخي المقصود ان الواحد اذا حط عنده همه عاليه قدر فعلا سبحان الله ينطلق فوق اذا حط في باله هالهمه الامر الثالث ابتعد عن المخدرين احيانا يبتلي الله الانسان بزملاء كلما اراد انه يصعد جلسوه كلما قال لهم مثلا انا باذن الله بصير الاول على الجامعه قالوا انت وجهك وجه الاول على الجامعه كلما قال انا باذن الله بشترك في حلقه تحفيظ وبصير كذا قالوا انت وجهك وجه تحفيظ القران قال انتبه لا تصاحب هؤلاء المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل لا تصاحب هؤلاء انا اذكر اول اسبوع درست في الجامعه كان لسه خريج ثانوي عمري 17 وكم شهر فكنت اول ما تخرجت من الثانوي قدمت كلية الطب ويعني وطلع قبول وكان معدلي يعني لا بأس به فطقت في راسي قلت يا اخي ليش ما تحول كلية الشريعة وجيت مقدم تحويل كلية الشريعة قال لي ابوي ذيك الايام اخواني ايش اللي خلك دكتور ايش تبغى بالشريعة قلت طيب بصير في الشريعة دكتور المهم دخلت كلية الشريعة في بالي وانا داخل والله من اول رجل حطيتها في بالي هناك القمة انا ما علي بكالوريوس ماجستير ابغى اصير دكتور وحاطها في راسي اول اسبوع وزعوا علينا الكتب موزعين علينا كتب كبار يعني احنا متعودين في الثانوي كتب صغار وفيها الوان واشكال مدري ايش بيانية يوم تخرجنا الكلية الشريعة معطينا كتب 7 مجلدات كل مجلد 700 صفحة حاشية الروض المربع وفتح القدير ومدري ايش واجي شايلها اكياس كذا تحس انك شيخ وتشايلها جيت وحطيتها في القاعة. ما كان عندنا دكتور، فطلعت قلمي وبدأت أكتب اسمي عليها. فكنت أكتب دال نقطة محمد العريف جنبي واحد من الشباب، وإحنا لسه صغار، فأكتب دال نقطة محمد العريف. صاحبي شاف دال نقطة الأولى ومشاها لي، شاف دال نقطة الثانية ومشاها، شاف دال نقطة الثالثة قال لحظة وشو دال نقطة ذي؟ قلت له يعني دكتور. قال توك يولى جامعة ما بعد عرفنا ألف باء. قال طيب إن شاء الله إني بصير دكتور. قال أنت وجهك وجه دكتور. والله تمنيت إن عندي مراية ذاك اليوم. قلت والله إن شاء الله يا أخي إني بصير دكتور. قال على العموم اسمع اسمع. قلت نعم. قال ترى دال ما هو بشرط أنها اختصار دكتور، ممكن تبشى. تبشه هو الخبل يعني، ممكن تبشه، ممكن دجاجة. هذه كلمتين تبشه دجاجة، وبلاش أقول لكم بقية الدالات اللي قالها. فسبحان الله يوم قال لي هالكلمة يا جماعة كأنما حط تحتي يعني صاروخ وأطلقني أكثر. قلت في نفسي والله تشوف الوعد، الوعد بعد 10 سنوات، ما هو بالآن، ذكرني بعد 10 سنوات ايش اصير انا وايش تصير انت. وفعلا اذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم. حط في بالك اني بصير احسن واحد. دخلت في تجارة، حط في بالك بصير باذن الله احسن تاجر. فتحت لك مطعم مخبز بسطة عند مسجد، حط في بالك ان باذن الله كل الناس بدأوا بسطة، وبعدين شوي شوي حتى انطلقوا. ما في واحد من التجار او من العلماء او من غيرهم إلا ونشأه لا يلتفت إليه، لكن بالهمة العالية استطاع أن يكون شيئا. ولذلك النقطة التي بعدها وهي مثلها لا تكبر العوائق. أحيانا بعض الطلاب تقول له أنت ليش مثلا المدرس قاعد يعطيهم درجاتهم، فقال مثلا أحمد 90%، فلان 78%، فلان 87%، فلان 15%، وإذا هو دائما يأخذ أقل درجة. فقلنا له يا أخي أنت ليش كذا كسلان؟ قال تدري ليش صراحة؟ قلت نعم. قال شوف اللي خد 90 واللي خد 70 واللي هذول عندهم سيارات، أنا ما عندي سيارة، أنا لو عندي سيارة خدت الأول كذا. ولا تقول للبنت ليش أنت درجاتك كلها متدنية؟ قالت شوف أنت لو تلاحظ، شوف فلانة اللي خذت كذا فلانة عندهم آيفون 5S، أنا لو عندي، لو رضوا أهلي يشترون لي كان تلقاني من الأوائل. أو تقول له طيب أنت ليش ما؟ قال لأن عندي أخ معوق في البيت، عشان كده سبحان الله ظروفي الإنسانية مزعجة. طيب ليش ما؟ قال لأني وأنا صغير، شوف أنا الحين كسلان في الدراسة لأني وأنا صغير عمري 5 سنوات شفت أبوي طق أمي، وعشان كده أنا إلى الآن أعيش كبت. يا أخي غيرك أبوك يجلد أمك كل يوم، وهذا هم الأوائل. يعني وقفت على هذا. إذا أراد أن فعلا يحصل الشيء العالي لا يكبر عوائق أمامه. ابحث الآن يا سكري وبنتي في قصص جميع الناجحين، ابحث الحليب وعثاه، قليل من تجد من هؤلاء الناجحين أن الظروف الاجتماعية ساعدت. يعني مثلا تعال الآن تمشي مع مثلا تعال للأردن، أردن فيها علماء، فيها أطباء، فيها مهندسون، فيها وزراء، فيها كبار، فيها صغار، تعال ابحث عن هؤلاء الناجحين، تعال عن طبيب ناجح، عند دكتور في جامع ناجح، عند عالم من العلماء، ابحث عن هؤلاء، خذ 100 ناجح وانظر في صغرهم، هل كان عندكم عوائل؟ لن تجد 100 كلهم اباءهم اثرياء ودخلوهم احسن مدارس، تلقاني يمكن 5% 7%، لكن البقيه نشا يتيم، نشا فقير، نشا في بيت متهالك، نشا ويارى قادر يدبر له الخبز اللي ياكلها في المدرسه، نشا في ظروف معيشيه قاسيه، ومع ذلك استعان بالله واستطاع ان يكون. أنا لا أنسى والله يا جماعة قبل يمكن قبل يعني فترة بسيطة، واحد من جيراني رجل فاضل هو عميد في إحدى الجهات العسكرية أو في الجيش أو في الشرطة، ورجل مصلي وخير، وإحنا طالعين للمسجد يا عبد الرحمن النصار قلت نعم، يا هل يجب علي بر زوجة أبي وأم زوجتي طبعا، لكن يقول زوجة أبي عجوز يجب علي برها؟ كيف يعني؟ طبعا أنا يعني بأزورها وأحسن إليها وكذا، قلت والله يا أخي مدام عندها عيال يقومون بها هذه ما هي أمك لكن برك بها لك أجرك. قال يا شيخ والله لو تدري إيش فعلت بي وأنا صغير أنت تعجب. قلت إيش فعلت؟ هذا ما شاء الله مع ماجستير من معهد القضاء العالي إضافة إلى ماجستير في العسكرية ورجل ذكي ومسؤول. وقلت له إيش فعلت بك؟ قال يا شيخ أنا توفي أمي وأنا صغير وأبي عسكري وإحنا في قرية وأبوي يذهب للمدينة يشتغل شهرين ثلاثة وبعدين يرجع للناس قديما يعني ما كان عمره بيسر والتنقلات وكذا. فأبوي يقعد شهرين يشتغل يجي يقعد عند عياله أسبوع بعدين يرجع مرة ثانية شهرين بعدين. يقول فكنت جالس عند زوجته ونشأت ونشأ أولادها معي أنا كنت أكثر تميزات وهي ما تبغاني أنجح وعيالي يرفضون. فكانت مشدد علي في التعامل وفي الأكل وفي الشرب كأني في البيت يعني عفوا بهيمة من الإنسان. يقول وإذا جاء أبوي لو أقول له شيء يهاوشنا شوي بعدين ينسى يقعد أسبوع يروح تطلبني ضربة شهرين. يقول لي درجة إني دفاتر وأقلام ما كانت تعطيني فكان عندي قفص فيه دجاجتين أطعمهم حتى أبيع البيض وأشتري لي أقلام ودفاتر. يقول فكانت الصبح لا يحصل لي من البيت إلا قطعة خبز قرص ويا الله العشاء في الليل غدا ما في غدا. يقول فوالله يا شيخ قبل أطلع المدرسة أقسم الخبز القرص نصفين آكل نصفه والنصف الثاني أفتته للدجاج حتى ما يموت من الجوع حتى بس بكرة آخذ البيض وأبيعه. والله استمريت على هذا حتى انتهيت من سادس ابتدائي وأنا أقسم الخبزة نصفين بيني وبين الدجاج. يقول ولله الحمد تخرجت دخلت متوسط طلعت متوسط خلاص طلعت من بيت دخلت كل ثانوية عسكرية بعد الثانوية العسكرية دخلت الكلية العسكرية بعدين فرغوني لدراسة الماجستير والماجستير في الشريعة وها أنا ذا الآن أولادها أنا اللي أتوسط لهم أبحث لهم عن وظائف. فقلت سبحان الله هذا لو أنه يا عيالي وبناتي كبر العوائق لو انه هو صغير قال انا اصلا المفروض افشل في حياتي انا المفروض انتهي متعاطي مخدرات لاني امي ماتت وانا يتيم ام وزوجة ابي تعاملني تعامل سيء وكذا ماني برايح المدرسة ما ابغى ادرس ما ابغى احل واجباتي. لو انه جعل ظروف الحياة تمنعه من النجاح كان ربما تلقاه متعاطي مخدرات ولا في مستشفى مجاني. مهما كبرت العوائق استعن بالله واطرح عوائق تحت قدمك. ولذلك يا جماعة شوف يعني حتى الناجحين يعني الإمام أحمد الحنبل نشأ يتيما الإمام الشافعي نشأ يتيما يعني الشافعي مثلا جاءت به أمه من خارج المدينة ووضعته في المدينة يطلب العلم عند الإمام مالك. يقولون وهو عند الإمام مالك أمه مسكينة ما عندها فلوس تشتري ولدها أقلام وأوراق ما في يا الله تلقى تغزل وتبيع الغزل قماش وتأكل الولد بس وتدفع أجرة السكن. يقولون فكان الشافعي يحضر عند الإمام مالك ويجلس أمه عند الباب تنتظره ما في أبو يجيبه ما في أخ كبير عم خال أمه واقفة عند الباب تنتظر الدرس يخلص وهو جالس عمره 9 سنوات عند الإمام مالك. فكان الطلبة كل واحد بأقلامه يكتب الحديث والشافعي يقولون كان يبسط كفه الأيسر ويجعل سبابته من كفه اليمنى على فمه على لعابه وبعدين يبدأ يعني يكتب على كفه الأيسر. فمالك عالم مرتين ثلاثة يشوفها الطفل هذا قاعد يلعب يحط يده في فمه ويطلع يده جاي تلعب. فأول يوم مشاها لما كمل لعشر أيام ناداه الإمام مالك قال تعال يا غلام. وجاء الشافعي واقف كذا صغير لا دفاتر ولا أقلام فقال له لا تحضر درسنا. قال ليش؟ قال أنت تعبث جاي تلعب أنت في المسجد أشغلت الطلاب أصبعك في فمك أشغلت الطلاب أين دفاترك أين أقلامك؟ قال أنا يتيم وفقير ما عندي والله دفاتر وأقلام ها يا أمي تنتظر عند الباب. قال طيب لماذا تعبث أحضر وانت ساكت ليش أصبعك في فمك؟ قال أكتب الحديث أنا حتى أحفظ وانت تتكلم على طول انما الاعمال بالنيات على طول احط اصبعي على فمي واكتب انما حتى احفظها اطبعها في راسي اكتب الحديث. فان شئت يقول الشافعي لمالك شوف حتى الثقه في النفس ما قام ينتفض ولا عرف يتكلم لا، قال فإن شئت سمعت لك ما رويت لنا طوال هالعشرة أيام. طبعا الإمام مالك كل يوم ما راح يسمع لهم 500 حديث، وأصلا يذكر الحديث ويشرحه، فيمكن كل يوم يعطيهم 10 أحاديث 15 حديث، لأنه يقول الحديث ويشرحه كلها ساعة وساعة ونص الدرس. قال إن شئت سمعت لك ما ذكرته في هذه الأيام. قال افعل. قال فانطلق الشافعي سمع له أكثر من 100 حديث. هو يتيم، ظروف معيشية سيئة، لذلك انتبه يا ولدي وبنتي، إذا حدثتك نفسك تقول ليش ما صير مثل فلان مثلا متفوق، ليش ما صير مثل فلان يحضر دورات تدريبية في الجامعة كثير ومجانية ومستفيد، ليش ما صير مثل فلان بالليل ولا بالهذا يروح يشتغل في مطعم ولا يشتغل في كذا، ليش ما صير مثل فلان. لا تقل في نفسك أنا أصلا فقير، أنا أصلا ظروفي الاجتماعية سيئة، أنا أصلا ظروفي تختلف عن، لا تكبر العوائق، لا تكبر العوائق. والله يا شباب لو سألت اليوم كما ذكرت مئات بل الآلاف الملايين من الناس الناجحين، اسأله كيف كان في حياته وصغير، تلقاه إما ظروف معيشية سيئة، إما كان يتمنى أحيانا أنه يحصل له أقلام ما يكاد يجد، إما تجد أن أمه نشأ يتيما وأمه اللي قاعدة تنفق عليه بالكاد تطعمه، ومع ذلك استطاع أنه يحصل على شيء، استطاع أنه يستعين بالله وأنه يقدم شيء. فأنت أهم شيء ألا تكبر العوائق التي أمامك، وترى كل واحد عنده عوائق، لكن المهم ألا تكبر العوائق وأنك تستعين بالله تعالى. الأمر الأخير، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يستعن الواحد برب العالمين والدعاء، واحد فتح بقالة يا ربي وفقني أبارك لي، واحد يدرس يا ربي وفقني في دراستي، واحد يشتغل في مكان يا ربي وفقني في شغلي، واحد بيختبر يا ربي وفقني في اختباري، إذا لم تستعن بالله وتطلب من الله تعالى أن يهديك يذلل لك العقبات أن الله يكون معك، وإلا أول ما يجني عليه اجتهاده. وأهم شيء ابني وبنتي يجعل لك علاقة بالله قوية، والله العظيم أنا ربما يعني درت في كثير من الأماكن وقابلت ناس كثير كبار وصغار وتجار وفقراء وناجحين وفاشلين، وألقيت محاضرات في سجون، دخلت مستشفيات مجانين، قابلت متعاطين، والله العظيم وجدت إن من أكثر ما يعمل حولك حصن ضد العجز وضد الفشل وضد عدم التوفيق أن يكون الصلة لك بينك وبين الله قوية، وهي الصلاة. ما في عبادة الله أمرني بها يوميا إلا الصلاة. الحج مرة واحدة في العمر، الزكاة مرة واحدة في السنة، لا ولو كل الناس اللي ما عنده فلوس ما يزكي، الصوم مرة واحدة في السنة، واللي ما يقدر يصوم يسقط عنها الصوم، الحج يسقط عن بعض الناس اللي ما يستطيعون، إلا الصلاة ما تسقط عن أحد، لأن الله يدري لا يمكن تعيش حياتك إلا وأنت تصلي، ترى ما تسقط الصلاة إلا عن اثنين، المجنون والميت. بس لو جاء واحد وقال ليش يا شيخ، طيب واحد معاق يجب يصلي بظهره، مكسور ظهره، يصلي برقبته، رقبته مكسورة، يصلي بأصبعه ما يقدر يتحرك، يصلي بعيونه، يصلي بقلبه، ما تسقط الصلاة إلا إذا زال العقل أو مات. ليش؟ لأن الله يدري الصلاة مثل الدم اللي يجري في عروقك، لا يمكن تمشي حياتك وتتوفق إلا إذا كنت مصلي. ولذلك يا ولدي وبنتي كل الأنبياء عندهم صلاة. شوف مريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، او عندها صلاة. زكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. عيسى، اول ما طلع من بطن امه وحملته قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ابراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. موسى يقول الله له انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. شعيب، قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا. محمد عليه وعليه الصلاة والسلام يقول الله له وامر اهلك بالصلاة والصبر. كلها صلاة. ليش؟ لان الله يدري ان الصلة اللي بينك وبين الله اذا قطعتها خلاص ما التفت اليك. هبا يا مصطفى، يعطيك العافية يا شيخ. هاي ولدي، يجزيك الخير. أنا يا شيخ في الرجاح هنا حسيت فيه خلال 4 أشهر هدول كنا عايشين في بيت أجار برسيدي اللي تحتينا رحلوا لبنوا طرقوا على الدور الفوق والطابق تحتنا نقلوا إحنا وضعنا المادة عقدنا الحمد لله أنا من عمر 13 سنة بشتغل كهربجي ما شاء الله عليك فبدنا ننزل نصلح في البيت تحت أنا وخالي خالي متعهد كهرباء كنا عشان نوفر نجيب مثلا بليط أنا أشتغل معه في خلال 4 أشهر هذول اشتغلنا البيت وبديت كنت نازل 18 ساعة واشتغلنا البيت كله الحمد لله قصير بليط بدك اياه 7 صنايع بس ضايع يعني صرت تشتغل مبلط وكهربائي وطالب كل شيء ما شاء الله الحمد لله الي 10 خالات بالليل اي واحد يدخل الدار اول ما يدخل واو ما شاء الله الحمد لله يا شيخ حسيت طعم النجاح انك صرت واقف والبيت طلع كيف يا شيخ ما شاء الله الحين انت اي وش تخصصك ايش تخصصك انا ميكانيك عام ان شاء الله تجي اي سنه ثانيه بس قاطع ثالث 71 ساعه ما شاء الله ما شاء الله يوفقك يستحق الجائزه ولا عادي يشتغل مبلط عادي كلنا اشتغلنا مبلطين يعني ما يقدر لا لا لا صراحة يا مصطفى عادي تجربة عادية يقول الله باثنان كل هيك يا زلمي وبعدين تبلطت البيت انا وخالي وخلصت شو يعني ايه عشان ميكانيكي الله يحفظكم ويبارك فيكم ويحفظ الاردن واهلها من كل سوء اسأل الله ان يحفظ الاردن من كل شر وان يديم عليكم ألفت قلوبكم ونزقنا وياكم التوفيق وأنا ترى يا جماعة ودي والله إني أسلم عليكم كلكم شو اسمك يا ولدي